المفعول به والمفعول له والمفعول معه والمفعول فيه، هذا ليس مقيدا، ولهذا سمي مفعولا مطلقا. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. الفعل يدل على أمرين، يدل على الحدث والزمان. أي فعل فإنه يدل على هذين المعنيين، فعندما تقول أذهب فإنه يدل على الزمان وهو الحال أو الاستقبال، يعني فعل مضارع يدل على ذلك، ويدل على الحدث وهو الذهاب. أو مثلا تقول قم فيدل على الزمان وهو الاستقبال، ويدل على الحدث وهو القيام، وهكذا. فالمصدر قال اسم ما سوى الزمان، ما هو الذي سوى الزمان؟ هو الحدث من مدلولي الفعل. إذن المصدر المقصود به الحدث، ولهذا قال المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. فالمدلول الآخر من فعل سوى الزمان هو الحدث. قال كأمن من أمن، الفعل أمن يدل على الزمان وهو الماضي، ويدل على الحدث وهو الأمن. إذن هذا هو المصدر، المصدر هو المقصود به أحد مدلولي الفعل وهو الحدث، وذلك أن الفعل يدل على هذين المعنيين الحدث والزمان. فإذا استثنى الزمان كما يقول المؤلف هنا ما سوى الزمان، يعني استثنى الزمان، يبقى الحدث. ثم قال بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن المصدر ينصب بواحد من هذه الأمور الثلاثة: إما بمثله يعني مصدر، أو بفعل، أو بالوصف، أو بالوصف. فالفعل أو الوصف أو المصدر. إذن المصدر ينصب بواحد من هذه الأمور الثلاثة. فتقول مثلا عجبت من إكرامك زيدا إكراما رائعا. هنا إكراما مصدر، الذي نصبه هو مصدر مثله عجبت من إكرامك. أو ينصب بالفعل، تقول أكرمت شيخي إكراما. هنا الذي نصبه المصدر إكراما الفعل أكرمت. أو بوصف، تقول أنا مكرم شيخي إكراما. إذن لاحظ أن المصدر ينصب بواحد من هذه الأمور الثلاثة: إما ينصب بمصدر مثله كما قال تعالى فإن جهنم جزاؤكم جزاء، إذن جزاء هذا مصدر نصب بمصدر مثله فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. أو ينصب بالفعل وكلم الله موسى تكليما، تكليم المصدر ونصب بالفعل كلم. أو بالوصف والذاريات ذروا، ذروا مصدر ونصب بالوصف. إذن في هذا البيت يبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى أن المصدر ينصب بواحد من هذه الأمور الثلاث. ثم قال وكونه أصلا لهذين انتخب، يعني أمامنا المصدر وفعل وصف، المصدر أصل للفعل الوصف، لاحظ، وكونه أي المصدر الذي ذكر أولا بمثله لهذين الإشارة لأقرب مذكورين وهو الفعل الوصف، فالمصدر أصل لهذين وهو الفعل الوصف. هذا الرأي الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. وهناك من يرى أن المصدر أصل للفعل والفعل أصل للوصف، وهناك من يرى أن الفعل أصل لهما. عموما المؤلف رحمه الله تعالى يبين هنا أن المصدر هو الأصل للفعل الوصف، وهذا الذي اختاره هو اختيار ومذهب البصري. ثم قال: توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى أن المصدر أنواع. النوع الأول أنه مؤكد لعامله، والنوع الثاني مبين لنوعه، والنوع الثالث مبين لعدده. فقال توكيدا، هذا النوع الأول، أو نوعا يبين، هذا الثاني، أو عدد يعني يبين عدد، هذا الثالث. ثم ذكر أمثلة، قال: كسرت سيرتين، هذا مبين لعدده، أو سرت سير ذي رشد، هذا مبين لنوعه، والمؤكد لعامله كقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أو أكرمت الأستاذ إكراما. إذن هذه أنواع ماذا؟ أنواع المصدر، إما يكون مؤكد لعامله، أو مبين لنوعه، أو مبين لعدده. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجذل. هنا يبين رحمه الله تعالى أن هناك ما ينوب عن المصدر، هناك ما يكون نائبا عن المصدر، وذكر مثالين في هذا البيت، ذكر مثالين في هذا البيت. قال: كجد كل الجد، فكلمة كل هذه مما ينوب عن المصدر، وهكذا بعض، يقول جد بعض الجد، أو افهم بعض الفهم، وهكذا. فكلمة كل أو بعض تضاف إلى المصدر وهي تكون نائبة. ولهذا قال: وقد ينوب عنه ما عليه دل، أو ينوب ما كان بمعنى الفعل المذكور مرادف له من حيث المعنى، كقعدت جلوسا، أو افرح الجذل كما في البيت، فإنه مرادف له في المعنى، هذا يكون من النيابة. أيضا قالوا: اسم إشارة، ضربت ذلك الضرب، أو الضمير، أو الضمير كما قال تعالى: لا أعذبه أحدا من العالمين، أي لا أعذب العذاب أحدا من العالمين. وهذه كلها من أنواع النيابة، من أنواع النيابة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما لتوكيد فوحد أبدا، وثن واجمع غيره وأفردا. يبين هنا رحمه الله تعالى أن النوع الأول من أنواع المصدر وهو المؤكد لعامله، فإن العامل فيه لا يأتي مثنى ولا جمع، بخلاف المبين لنوعه والمبين لعدده، فإن المصدر فيه يأتي المثنى أو جمع. النوع الأول المؤكد لعامله، فإن المصدر فيه لا يأتي إلا مفرد، المصدر فيه لا يأتي إلا على التوحيد، بخلاف مبين لنوعه أو لعدده فإنه يأتي مثنى أو جمع. المبين لعدده واضح، والمبين لنوع فيه خلاف عند النحاة. إذن لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله، المؤكد لعامله. تقول ضربت الطالب ضربا، أو أكرمت الأستاذ إكراما، أو أكرمت الطالب إكراما. فهنا المصدر المؤكد لعامله فإنه لا يثنى ولا يجمع، لا يجوز تثنيته ولا جمعه. بمثابة الفعل، بمثابة الفعل، فإن الفعل لا يثنى ولا يجمع. تقول نجح الطالب ونجح الطالبان ونجح الطلاب، فالفعل ما يخضع لتثنية الفاعل ولا لجمع الفاعل، وإنما يكون موحدا مفردا دائما. وهكذا المصدر هنا المؤكد لعامله فإنه بمنزلة تكرير الفعل، بمنزلة تكرير الفعل، والفعل كما عرفنا لا يثنى ولا يجمع. إذن المصدر المؤكد لعامله لا يثنى ولا يجمع، وإنه يكون مفردا. وأما المبين لعدد ونوعه قال وثن واجمع غيره وأفردا، يعني غير المؤكد لعامله وهو المختص، فإن المؤكد مبهم لكن المبين لنوع من عدده مختص فإنه يثنى ويجمع. المعدود كما أشرت يعني ظاهر ولا خلاف عند النحاة، وأما المبين لنوعه ففيه خلاف عندهم. فلكن ليس كالمؤكد لعامله لا يثنى ولا يجمع، إنما قال بعض النحاة بذلك. فتقول ضربت زيدا ضربتين أو ضربات، أو ضربت زيدا ضربا شديدا أو ضربتين شديدتين أو ضربات شديدة. فغير المؤكد فإنه يثنى ويجمع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وحذف عامل مؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع. كذلك المؤكد لعامله فإن حذف عامله ممتنع، لأن المصدر المؤكد لعامله يقصد به تقوية العامل وتقرير المعنى في العامل، فإذا حذفناه فإن هذا ينافي هذا المقصد فما يحذف. فلا تقول ضربا فتحذف ضربته، بخلاف المصدر المؤكد لنوعه المؤكد لعدده فإنه يحذف إذا دل عليه دليل. فمثلا تقول كم ضربت، تقول ضربتين، أو كيف ضربت ضربا شديدا مبلحا. فهنا يحذف العامل للدلالة عليه. ولعلنا نقف هنا ونكمل بإذن الله ما يتعلق بهذا الباب من حول المطلق في الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا جميعا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.